باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. قوله باب في قوله تعالى، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها بهذا اللفظ في 6 تراجم، وقال مرة باب قوله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجورنا وقالت حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمورا. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو عوانة اليشكري، واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثوري عن معمر عن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. باب في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سليمان داود المهني وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبر ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جنوبهن شققن أكنف. قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. قال حدثنا السرح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن نشاب فذكره بإسناده ومعناه. قوله عن عقيل، تقدم أن اسم عقيل عندهم بفتح العين سوى راويين، أحدهم عقيل بن خالد الأيلي الراوي عن ابن شهاب الزهري غالبا، والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فيما تبدي المرأة من زينتها. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتالة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وشر إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. قوله عن سعيد بن بشير، تقدم أن اسم بشير عندهم بالفتح سوى راويين، أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري الحارثي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر إن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحترم. قوله عن أبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي الزبير المكي، واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس، وأن اسم الزبير عندهم في الأسماء والكنى وأسماء الآباء بضم الزاي سوى عبد الرحمن بن الزبير القرظي رضي الله عنه فإنه بفتح الزاي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع عن سالم بن ديناد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. باب في قوله تعالى غير أولي الإربة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثوري عن معمر عن الزهري وشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إن إذا أقبلت أقبلت بأربع وإن أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكره بمعناه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وهب قال أخبرني يونس عن شعبان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن وزعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع فآذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي وقال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما ألستما تبصراني قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتلال فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا وليد عن أوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده وأمته فلا ينظر إلى عورتها قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سواد المزني عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه وعبده ووجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داود صوابه سوار داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع قال رحمه الله تعالى باب في الاختمار قال حدثنا زياد بن حرمين قال حدثنا عبد الرحمن قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان عن حبيب النبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال صلى الله عليه وسلم لية لا ليتين قال أبو داود معنى لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكدره طاقا أو طاقين قال رحمه الله تعالى باب في لبس القباطي للنساء قوله باب في لبس القباطي هي أكسية بيض رقيقة كانت تجلب للحجاز من مصر أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عمرو السرحي وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا نواب قال أخبرنا لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليمة الكلبي أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس قال رحمه الله تعالى باب في قدر الذيل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى عن عبد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد بن عمي عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدناه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا قوله رحمه الله باب في قدر الذيل الذيل زيادة في أسفل الثوب يجرها لابسه وراءه أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في أهب الميتة قال حدثنا مسدد وهب بن بيان وعثمان بن شبة بن أبي خلف قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد وهب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا دبغت مهابها واستمتعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها قوله باب في أهب الميتة الأهب جمع إهاب والإهاب اسم للجلد ما لم يدبغ أحسن الله إليكم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد وقال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال فقال صلى الله عليه وسلم أن انتفعتم بها ثم ذكر معناه ولم يذكر الدباغ قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ وذكر الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت

قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. قوله حدثتني غبطة ليس في النساء من الرواة عندهم في الستة امرأة تسمى غبطة سوى هذه المرأة وهي غبطة بنت عمرو المجاشعية. والنساء إذا نسبن ألحقت بهن تاء التأنيث فمن اللحن الفاشي ترك ذلك في هذه الأزمان فتجدهم يقولون فلانة الأنصاري وهذا غلط وإنما يقال فلانة الأنصارية أو فلانة الأزدية وهكذا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن محمد الصوري وقال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال صلى الله عليه وسلم لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. قال رحمه الله تعالى باب في صلة الشعر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شعبان وحميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان عام حج وعن بري وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا محمد بن عيسى عثمان بن شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتلمصات ثم اتفقا والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة بني أسد يقال لها أم يعقوب زال عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا فاتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات قال وقال عثمان والمتلمصات ثم اتفقا والمتفلجات. قال عثمان من حسن المغيرات خلق الله فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال والله إن كنت قرأته لقد وجدته. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت وقال عثمان فقالت ما رأيت فقالت ما رأيت فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. قال حدثنا مصرحي قال حدثنا وهب بن عسامة عن بن مصالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتلمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجة حتى ترقه والمتلمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير أنه قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه من شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. قال رحمه الله تعالى باب في رد الطيب. قال حدثنا حسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقري حدثه من عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. باب في المرأة تتطيب للخروج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. قوله حدثني غنيم اسم غنيم عندهم لراو واحد هو هذا الراوي غنيم بن قيس المازني. قوله أخبرنا ثابت بن عمارة تقدم أن نسمع عمارة عندهم بضم العين ولم يأتي خلافه سوى أبي بن عمارة بكسر العين وذكر الضم أيضا والكسر هو المشهور. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيت امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود الإعصار غبار. ريح طيب ينفح ولا ينفح لا ما بالحاء طبعا الأخرى عندك بالخاء المعجمة لا الياء فتوحة مفتوحة. نعم مفتوحة الياء. لقيتهم رأت وجد منها ريح الطيب ينفح، في بعض النسخ ينفخ يعني يوجد منها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا نوفل بن سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نوفل عشاء الآخرة. باب في الخلوق للرجال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر أنه قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي فقال ذهب فاغسل هذا عنك وذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال ذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمق بالزعفران والجنب. قال ورخص الجنب إذا نام وأكل أو شرب أن يتوضأ. قال حدثنا صنعاني قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمارا قال تخلقت ذكر بهذه القصة والأول وأتم بكثير فيه ذكر الغسل. قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. سمعت أبا داود يقول جداه زيد وزياد. قال حدثنا مسدد بن أحمد بن زيد وسمع النبي إبراهيم حدثه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ في الخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي وقال حدثنا عمرو بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله الهمداني عن وليد بن عقبة أنه قال ما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم. قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه. باب ما جاء في الشعر. قال حدثنا عبد الله بن سلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال ما رايت من ذي لمه احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه. قال ابو داود وكذا روى اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق قال يضرب منكبيه فقال شعبه يبلغ شحمه اذنيه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمه اذنيه. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخونا معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شحمه اذنيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا حميد عن انس مالك رضي الله عنه انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن شعب بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. باب ما جاء في الفرق. قوله رحمه الله باب ما جاء في الفرق هو أن يلقي أيمن شعره إلى جهة اليمين وأيسر شعره إلى جهة اليسار فيكون بينهما كالخط الفاصل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم سعد قال أخبر بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان من كتاب يعني يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة عن كتابه فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. باب في تطويل الجمة. قوله رحمه الله باب في تطويل الجمة. الجمة هي الشعر إذا لاق الكتفين، الشعر إذا طال فلاق الكتفين فيقال له جمة.

قال رحمه الله تعالى: باب في الخضاب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. قال: حدثنا احمد بن عمرو السرح واحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: اوتي بابي قحافه يوم فتح مكه وراسه ونحيته كالثغامه بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. قال: حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سعيد بن جريج عن عبد الله بن بريده عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. قال: حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا عبيد الله يعني بن اياد قال حدثنا اياد عن ابي رمثة انه قال: انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو ذو وفره بها ردع حناء وعليه مردان اخضران. قال: حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن ادريس قال: سمعت ابن ابجر عن اياد بن لقيط عن ابي رمثة في هذا الخبر قال: فقال له ابي: ارني هذا الذي بظهرك فاني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل انت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. قال: حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن اياد بن لقيط عن ابي رمثة انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وابي، فقال لرجل: اوني ابيه من هذا؟ قال: ابني. قال: لا تجني عليه، وكان قد لطخ لحيته بالحناء. قوله في هذه الاسانيد الثلاثه عن ابي رمثة: تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو ابو رمثة البلوي رضي الله عنه، اختلف في اسمه وهو مشهور بكنيته. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في خضاب الصفرة. قال: حدثنا عبد الرحيم المطرف بن أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعال سفتيته ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا؟ قال: فمر آخر وقد خضب بالحناء والكتم. فقال: هذا أحسن من هذا؟ قال: فمر آخر وقد خضب بالصفرة. فقال: هذا أحسن من هذا كله. باب ما جاء في خضاب السواد. قال: حدثنا متوت قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحاده عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحنا وسترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت السترة وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيتي من المدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلالة من عصب وسوارين من عاج. آخر كتاب الترجل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخاتم. باب ما جاء في الخاتم. قال: حدثنا عبد الرحيم المطرف الرواسي قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس ذكر معنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان رضي الله عنهم، فبينما هو عند بئر إن سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: حدثني أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. قال: حدثنا نصر بن الفرج قال حدثنا مسامة عن عبيد الله قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فلما رأهم قد اتخذوها رمى به، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر ياريس. قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. قوله: حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لجماعة، وهي عند الإطلاق لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله فقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. ثم ساق الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه. اتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به. قال باب ما جاء في ترك الخاتم. قال حدثنا محمد بن سليمان الوين عن إبراهيم بن سعد عن شاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق. باب ما جاء في خاتم الذهب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكرم 10 خلال من صفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو قال غير محله وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم. باب في خاتم الحديد. قال حدثنا حسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زين بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة السلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه فقال له صلى الله عليه وسلم ما لي أجد من كريح الأصنام فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي. قال حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح ربيعة قال حدثني ياس بن حاتم بن معيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي. قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني نضع الخاتم في هذه وفي هذه للسبابة الوسطى. شك عاصم ونهاني عن القسية والميثرة. قال أبو بردة فقلنا علي ما القسية قال ثياب تأتينا من الشام ومن مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال الميثرة شيء كانت تصنع النساء لبعولتهن. باب في التختم في اليمين أو اليسار. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نبي إبراهيم عبد الله يعني ابن حنين عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا صنع علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود قال ابن إسحاق أبو سلمة يعني من زيد عن نافع بإسناده في يمينه. قال حدثنا نادو عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يوسف ابن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلاة من عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. قال رحمه الله تعالى باب في الجلاجل. قوله باب في الجلاجل أي الأجراس جمع جلجل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن سهل بن إبراهيم الحسني قال حدثنا حجاج عن جرير قال أخبرني عمر بن حفص أن عمر بن عبد الله قال علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة اللون ذهبت ابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها جراس فقطع عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح قال حدثنا جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل وصوتن فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. باب في ربط الأسنان بالذهب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد عبد الله الخزاعي المعنى قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ذهب. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون أبو عاصم قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد فذكره بمعناه قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدركك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة قال نعم. قال حدثنا مأمون بن هشام قال حدثنا إسماعيل وعن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن يسعد عن أبي أن عرفجة فذكره معناه. قال رحمه الله تعالى: باب في الذهب للنساء. قال حدثنا ابن نوفل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، وقالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه وببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال صلى الله عليه وسلم: تحلي بهذا يا بنية. قال حدثنا عبد الله بن سمة قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن أسيد ابن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوق من نار فليطوقه طوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس من كل امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا باب يزيد عطار قال حدثنا يحيى بن محمود بن عمرو الأوصاري حدث أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأي امرأة جعلت في أذنها خرصة من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن مسعلة قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعة. قال أبو داود: أبو قلابة لم يلقى معاوية آخر كتاب الخاتم. قوله حدثنا حميد، ما قاعدته أحمد؟ أن اسم حميد عنده في الأسماء والكنى وأسماء الآباء بالضم ولم يأتي بفتحه حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الفتن، ذكر الفتن ودلائلها. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير وقع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك لا قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابه هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. قال حدثنا وقع هنا ذكر الفتن، والذي يظهر أن مما جرى به عرف المحدثين إسقاط كلمة باب، فإنها مما تسقط عندهم وتقرأ مثل إسقاطهم كلمة قال بين المتتابع حدثنا حدثنا، إن لا بد أن يقال بينهما حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فإنك تجد في بعض التأليف في نسخها الخطية إثبات ترجمة تارة وتركها تارة أخرى، ويقع في المصنف الواحد أن تجد كلمة باب ثم تجد في ترجمة أخرى بدون كلمة باب، فكأن العرف عندهم أنهم يقرؤونها ولو لم يكتبوها، والأصل أنهم يكتبونها، لكن إذا وقع أصل ترجمة دون كلمة باب فإنها تقرأ بقول باب، كهذه الترجمة: باب ذكر الفتن ودلائلها. لذلك لا تكاد تجد نسخة إلا كتاب في هذا إلا وفي نسخة إثبات باب عندكم أنتم في نسخة دار السلام باب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. قال حدثنا أحمد عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني على ابن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قال: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظر الدجال من يومه يوم غده. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا فروخ قال أخبرني أسامة بن زيد قال أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب عن أبي أنه قال: قال حذيفة بن يماني رضي الله عنه: والله ما أدري، أنسي أصحابي أم تناسوا؟ والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة لا إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد دخل حديث أحد ما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتح التستر أجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال قلت من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا ما تعرف هذا؟ هذا حذيفة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم. فقال إني قد أرى الذي تنكرون. إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله عز وجل أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فمن عصمة من ذلك؟ قال السيف. قال قتيبة في حديثه قلت أن السيف من بقية؟ قال نعم. قال قلت ماذا؟ قال هدنة على دخن. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فاطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في ناره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. قوله عن سبيع بن خالد ليس في رواتهم من يسمى سبيعا سوى هذا الراوي وهو سبيع بن خالد اليشكري ويقال له أيضا خالد بن سبيع لكن المشهور في اسمه سبيع بن خالد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد يشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيف. قال بقية على أقداء وهدنة على دخن. ثم ساق الحديث قال كان قتادة يضعها عن ردة التي في زمن أبي بكر على أقداء يقول قدا وهدنة ثم يقول صلح على دخن على ضغائن. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال النبي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتيني يشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة وذكر الحديث. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا خير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال أثاث مراد. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام عن الذي كانت عليه. قال قلت يا رسول الله بعد هذا خير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار فإن مت يا حذيفة أنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت فإن تموت وأنت عاض. وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. قوله حدثنا أبو التياح ما قاعدته؟ أن هذه الكنية لراو واحد عندهم يعرف بها واسمه يزيد بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت أذناي وعاه قلبي. قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال أطيعوا في طاعة الله وأعصي في معصية الله. قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا المدينة حتى يكون أبعد مسارحهم سلاح. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زين عن يوبان بن قلابة عن أبي أسماع عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي لا يهلكها بسنة بعامة لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح حفظتهم ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح حفظتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا يهلكهم بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح حفظتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني طمطم عن شريح بن مالك عن الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اجاركم من ثلاث خلال الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا والا يظهر اهل الباطل على اهل الحق والا تجتمعوا على ضلاله. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن مصنع عن ابراهيم بن حراش عن البراء بن ناجيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور راح لسامي 35 أو 36 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال صلى الله عليه وسلم مما مضى. قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسد قال حدثني يونس عن شاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيته؟ وقال صلى الله عليه وسلم القتل القتل. نعم هذا الباب ترجمه المصنف بقوله باب ذكر الفتن ودلائلها وأورد فيه حديث حذيفة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت. وفي الرواية الأخرى إن كان لله خليفة في الأرض الحديث معناها مثل زماننا هذا أو ليس كزماننا هذا؟ ما الجواب؟ الحمد لله. لماذا؟ الخليفة يعني الذي انعقدت له ولاية السلطنة والحكم لا يلزم أن يكون في كل الأرض فقد يكون في بقعة دون بقعة. وتسميته خليفة باعتبار أنه جاء بعد أحد تقدم عليه. فالمقصود إذا لم يكن أمر الولاية والسلطنة منتظما فحينئذ يكون العمل بهذا الحديث. ما إذا كان العبد تحت ولاية منتظمة السلطان والحكم فإنه يلزمها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محاسن أبي داود في تصرفه أنه ختم هذا الباب بالحديث الدال على أن من أسباب الفتن نقص العلم، فإنه إذا نقص العلم ضعف إدراك دلائلها، ولذلك يدخل فيها من لا يعرفها ولا يدفع أمر الفتن بمثل العلم. وفي حديث ابن عباس عند البخاري في فتنة قوم نوح أنه قال فلما نسي العلم، وفي رواية الكشميهني فلما نسخ العلم يعني زال وذهب العلم. وفي صحيح مسلم في قصة الرجل الذي يعرف الدجال أنه يقول أنت الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على علمه بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال. فلا يدفع أمر الفتنة بمثل العلم، وإذا قارنها العقل كان الحصن أقوى. ولذلك فإن اللياذة بأهل التجربة والحكمة عند ورود الفتن من أهل العلم هو أمان للعبد، فإن الفتنة تذهب بالعقول. وإذا كان للمرء علم مع طول تجربة كان من أقوى الناس ثباتا فيها. فينبغي للمرء أن يدرأ الفتنة عن نفسه بتقوية شأنه في هذين الأمرين العلم والعقل. قال الشعبي نعم وزير العلم العقل، أي ما منح العبد وزارة ينتفع بها في خدمة علمه لينفع الناس مثل أن يكون له عقل. فإذا فقد العقل فإن العلم ربما أضر به وأضر بالناس. ومن رعى هذا واعتبره في حال الناس علمائهم ودهمائهم فرق بين الدارئ للفتن الفار منها المانع من وقوعها بين المسلمين وبين المتتايع فيها المتسارع إلى جلبها وبثها في عسكر المسلمين. فأنت ترى من الناس من يسهل هذه الأمور ويهونها ويخرجها في قوالب مختلفة حتى إذا اضطرمت نارها وعظم مصابها واشتد بلاؤها تميز للناس حقيقة الأمر. وأما الراسخ العارف فإنه لا يزال يحذر الناس منها ويخوفهم من عواقبها ويأمرهم بالصبر وبلزوم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل الله سبحانه وتعالى له فرجا وله ولهم فرجا. ولذلك فإن العارفين بأمر الله عز وجل يرون أن أعظم ما تداس عنده الآراء هي أزمنة الفتن، فإن الراية يزين فيها للإنسان أشياء ثم تلتمع الأيام فيبين أن ذلك الرأي هو من زبالات الأذهان، فلا يميز صواب القول من باطله وحقه إلا من كانت له معرفة بالعلم مع عقل متين، والعقل المتين لا يكون إلا مع كبار السن الذين لهم تجربة طويلة، والأيام تريك يوما بعد يوم في شواهدها ما يبين به العالم الراسخ الصادق في نصح الناس، وما يبين به غيره ممن يفقد الرسوخ تارة ومما يفقد النصح تارة أخرى، فتارة يكون مريدا للخير لكنه لا يعرف طريقه، وتارة يكون مريدا للشر بالناس فبيس الطريق طريقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن السعي في الفتنة. قال: حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحامي قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاء. قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن بسلم بن سعيد عن عبد الحسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فقلت: يا رسول الله، يا رأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابني آدم وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك. الآية. هذه الأحاديث في هذا الباب تبين الرؤية النبوية في دفع الفتن، وقارن هذه الأحاديث بما تسمعه مما تبديه قرائح الناس من آراء في الفتن، تعرف الفرق بين من هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين من هو مجانب له. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال: حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بعض حديث أبي بكرة قال: قتلاها كلهم في النار. قال فيه: قلت: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم بن فاتك فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود رضي الله عنه. قوله عن أبيه وابصة، ليس في رواتهم من يسمى وابصة سوى وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، وهو صحابي، فروايته هنا عن صحابيين، عن ابن مسعود وعن خريم بن فاتك، وتقدم أن اسم خريم عندهم لراو واحد هو هذا الصحابي. وانظر ما أمر به إذ قال: تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، وما يسميه اليوم بعض الناس من كون هذا خورا أو ضعفا في الموقف أو جبنا عن المواجهة، وكل ذلك جهل بدين الله سبحانه وتعالى. فإن من عرف دين الله عز وجل علم أن ما يدعو إليه الناس من مثل هذه المقالات لا يساوي عند العارف بأمر الله قدر ذبابة، لأنه ينافي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس للناس وخير الناس للناس وأرحم الناس بالناس، فهو صلى الله عليه وسلم نعت لهم من مناهج النجاة والرشاد ما يكون لهم أمنة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحالة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. قوله عن هزيل اسم هزيل عندهم لراو واحد هو هزيل بن شرحبيل الأسدي هو هزيل ابن شرحبيل الأسدي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا أبو عوانة عن راقبة بن مصقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني سمرة قال كنت أخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة ذات على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال أبو داود روى الثوري عن عون عبد الرحمن بن سمير أو سميرة ورواه ليث بن أبي سليمان عن عون عبد الرحمن بن سميرة قال أبو داود قال للحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتاب المستبرة وقالوا سمرة وقالوا سميرة هذا كلام أبي الوليد. قوله عن رقبة اسم رقبة عندهم لراو واحد هو رقبة بن مصقلة العبد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن مشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف قلت الله ورسوله أعلم أو قال ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذن قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قلت فإن دخل علي بيتي قال صلى الله عليه وسلم فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. قوله عن المشعث ليس في رواتهم من يسمى مشعثا سوى هذا الراوي وهو المشعث ويقال مشعث ابن طريف. وأحجار الزيت أين؟ قال في الحديث كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم يعني من كثرة القتل أين أحجار الزيت؟ إيش؟ في المدينة. نعم في المدينة النبوية موضع قريب من المسجد النبوي يقال له أحجار الزيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن بلدته صلى الله عليه وسلم سيكون فيها هذا أنه يستعر فيها القتل حتى يبلغ أن تغرق أحجار الزيت بالدم لكثرة القتل. قال قلت ما خار الله لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذن الحديث. واتفق هذا في يوم الحرة وقد يتفق في غيره لكن في يوم الحرة وهي سنة كم 63 وهي سنة 63 لما وقعت تلك الموقعة في المدينة النبوية وفيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقايا من أصحابه وأبنائهم حصل فيها قتل كثير ووقع فيها هرج ومرج حتى قال ابن كثير قيل إنه افتض في تلك الفتنة 1000 بكر هذاك مع طهارة الزمن الأول كيف مع فساد هذه الأزمان. ولذلك الذي يقرأ أحاديث الفتن في أزمنة الفتن يجعل الله له عقلا فمما يثبت الإنسان في أزمنة الفتن أن يقبل على الآيات والأحاديث الواردة في الفتن والكتب التي أفردها أهل العلم في بيان الفتن فإنك ترى فيها بصائر نيرة وحججا تبين للإنسان محجة الهدى في مثل هذه الوقائع المدلهمة. نعم

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن جريج قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك. قال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخ شيء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مشاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال هي جزاؤه فإن شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه فعل. ما قاعدة أبي مجلز؟ ارفع صوتك. لاحق بن حميد ضبعي. هذه الكنية عندهم لراو واحد هو هذه الكنية وهي أبو مجلز لراو واحد عندهم هو لاحق بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يرجى في القتل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم عما صوري عن هلال بن إساف عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا كثير من شام قال حدثنا مسعود عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. باب الملاحم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي يعني بن أبي خالد عن أبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لما فهم قلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائب قال حدثنا داود عن عامر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية قلت لأبي يا أبتي ما قال قال كلهم من قريش. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زياد قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا سلم سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بهذا الحديث زال. فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الهرج. قالوا في الحديث المتقدم كلهم تجتمع عليه الأمة أي في الحال الكاملة. فالخلافة الكاملة هي أن تجتمع الأمة على واحد، وأما مع التفرق فإنها تسمى خلافة ناقصة أي باعتبار عدم موافقتها السنة. فإن السنة كما قال ابن تيمية الحفيد أن يكون المتولي أمر المسلمين واحدا، فإن تعدد جاز، لكن السنة الموافقة للهدي النبوي أن يكون على واحد، ومع تفرقهم فإنه تنعقد الولاية لكل واحد وتصير ولايته صحيحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في ذكر المهدي. قال حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم قال حا حدثنا محمد العلي قال حدثنا أبو بكر عن عياش قال حا حدثنا مسدد قال حدثنا عن سفيان قال حا حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زائدة قال حا حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبيد الله عن فطر المعنى واحد كله معنى عاصم عن زيد عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. قال زائدة في حديثه لطول الله عز وجل ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو قال من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسط وعدلا كما مرئ ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان لا تذهب ولا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. قوله عن فطر ما قاعدته عبد الكريم؟ تقدم أنه ليس من رواتهم رجل اسمه فطر سوى راو واحد وهو فطر بن خليفة المخزومي مولاهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله عز وجل رجل من أهل بيتي يملوها عدلا كما مرئ الجورى. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترة من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر: وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ولي الظلما وجورا، يملك سبع سنين. قوله عن أبي نضرة ما قاعدته؟ أحسنت، هذه الكنية عندهم لراوي واحد يعرف بها وهو المنذر بن مالك العواقي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتالة عن صالح بن أبي الخليل عن صاحب الله وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وكاره فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيقصر بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاهم أبدال الشام عن صاحبه العراق فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال، ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه الأرض فيلبث بسبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود: وقال بعض من الشام تسع سنين، وقال بعضهم سبع سنين. قوله عن صالح بن الخليل ما قاعدته؟ إن هذه الكنية تقدم أن هذه الكنية وهي أبو الخليل عند الإطلاق هي لصالح بن أبي مريم الضبعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن همام عن قتالة بهذا الحديث وقال تسع سنين. قال أبو داود: وقال غير معاذ عن هشام تسع سنين. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا ابو العوام قال حدثنا قتالة عن أبي الخليل عبد الله بن حاتم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وحديث معاذ أتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد العزيز بن رفيع بن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسف: قلت يا رسول الله فكيف من كان كاريان؟ قال: يقسو بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو داود: وحدثت عن هارون بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال: قال علي رضي الله عنه نظر ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا ويملأ الأرض عدلا. وقال هارون: وحدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف من طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث، حراث على مقدمته رجل يقال له منصور، يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره. وقال إجابته. باب ما يذكر في قرن المئة. قال حدثنا سليمان داود المهني قال أخبرنا وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدل لها دينها. قال أبو داود: روى عبد الرحمن بن شراح الإسكندراني ولم يجز به شراحيل. باب ما يذكر، ما معنى باب ما يذكر في قرن المئة؟ ما معنى القرن في كلام العرب؟ فترة من الزمن يعني كل يعني أعمار سنة يمكن يكون 40 سنة يعني الجيل من الخلق. القرن في كلام العرب الجيل من الخلق، فكل جيل يسمى قرنا، والجيل عند العرب مدته كم يحسبون؟ يعني في كل 100 سنة 3 قرون، في كل 100 سنة 3 قرون. يقولون الجد والأب والحفيد، هذا كل 100 سنة يحسب بثلاثة رجال أو نساء، الأصل قاعد أنه 3 من بني آدم، فكل 100 سنة في هذا يسمى في كلام العرب قرنا كل طبقة. وأما جعل المئة اسما للقرن هذا اصطلاح تاريخي. وفي هذا الحديث ورد اسم المئة قرنا للتجديد، يعني طبقة يأتي بها التجديد في 100، قد يأتي في أولها، قد يأتي في نصفها، قد يأتي في آخرها، لكنه يكون في هذه المدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ملاحم الروم.

قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني اسكندراني عن سهيل يعني عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجادن المطرقة يلبسون الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال بن سرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الآن في كأن وجوههم المجادن المطرقة. قال حدثنا جعفر المسافر التنيسي وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك قال صلى الله عليه وسلم تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقون بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما في الثانية فينجو بعض وأهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. باب في ذكر البصرة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن جمهاد قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا موسى الحناط لا أعلم إلا ذكروا عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة فإن أنت مررت بها ودخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة قلنا نعم قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاء ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة سمعت خليل أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشاء يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد من ماير النهر. باب النهي عن تهيج الحبشة. قال حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي قال حدثنا أبو عابد عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. باب أمارات الساعة. قال حدثنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال جاء نفر لمروان بالمدينة فسمعوا يحدث في الآيات أن أولها الدجال قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. قال ابن عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروج طلوع الشمس من مغربها. قال حدثنا مسدد وهناد من المعنى قال مسدد حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا فرات بن القزاز عن عامر بن واثلة وقال هناد عن الطفي عن حذيفة بن ياسر الغفاري أنه قال كنا قعودا نتحدث بظل غرفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون وقال لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج ياجوج وماجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسوف خسف من المغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. قال حدثنا أحمد بن شعيب بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا الآية. بوب المصنف باب أمارات الساعة ولم يبين أهي الصغرى أم الكبرى لماذا؟ ايش يعني قريب من كلام لان مقصود الشرع من ذكر امارات الساعه التخويف منها وتهويلها فالموافق لخطاب الشرع وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين إطلاق ذلك وعدم تقييده وإن احتج إلى تقييده كان في مجالس الدرس لا في مجالس وعظ الناس وزجرهم فإن هذا مما يضعفها في قلوبهم. واضح؟ ولذلك لا تجد أحد من أئمة السلف الذين بوبوا يبوب باب من الساعة الصغرى وباب من الساعة الكبرى. وخير العلم علم السلف، خلك على طريقة السلف، وإذا أحدث شيء ينبغي أن تفهمه بمنزلته، كالذي وقع من أهل العلم في تقسيمهم الصغرى والكبرى، فهذا إنما هو لمزيد بيان في تعيينها فيما يحتاج إليه في تلقي العلم لفهمه. أما في مجال وعظ الناس وإرشاد الناس ونصح الناس فإنهم يبقون على الأصل الشرعي، هذه قاعدة مهمة في فهم خطاب الشرع ومنازله، كالذي يجري من الكلام في قواعد الأسماء والصفات الإلهية فإنه يسع إطلاق الكلام فيها في مجالس الدرس والتعليم، لكن لا يسع هذا في وعظ الناس وإصلاحهم في الخطب وإرشادهم، فيخاطبهم بما في الكتاب والسنة حتى يكون أوقع في قلوبهم، لأن مقصود الشرع من الخطب هو تعظيم ما يذكر لهم مما يتعلق بالله أو بدينه أو برسوله صلى الله عليه وسلم. والاصطلاحات العلمية لا تناسب هذا، وإنما هي لفصل الحقائق التي تنزل عليها الأحكام، والخطب ليست مقاما لفصل الحقائق التي تنزل عليها الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حسر الفرات عن كنز. ولذلك لما كان أهل العلم يعقلون العلم كنت ترى منهم عجبا، يعني تجد أحد أهل العلم رحمهم الله يقرأ في درس ويبين لطلابه، فلما جاء الأذان وأذن للصلاة وكانت مسألة لا يناسب تبينها لأنها تشتبه على العوام، طوى عنها الكلام ومضى، لأن كل مقام يرعى فيه حاله، وليس من شرط العلم أن تبين للناس كل شيء، شرط العلم أن تبين للناس ما ينفعهم ويصلحون به، وقد تارة يكون إصلاحهم في الطي وتارة يكون إصلاحهم في البسط، كما في حال الطلبة، ليس حال الطلبة أن كل طالب تبين له تبسط، لا، بقدر ما يصلح. ولذلك من القصص النافعة في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن عفارق الحنبلي أن بعض طلابه من قرابته ألح عليه في قراءة شرح قواعد الإعراب لخالد الأزهري، فأذن له أن يقرأ، فقرأ عليه في حصته في أول النهار هو ورفقة معه، فلما خرجوا من الدرس قال لرفقته: ما زاد الشيخ إلا ما زاد الشيخ شيئا على ما في الكتاب. فبلغت هذه الكلمة شيخه، فلما جاء من الغد قال: اقرأ درس الأمس، درس أمسي، فقرأه، فلم يزل يبين معانيه حتى ارتفعت الشمس، ثم قال له: هل فهمت؟ قال: فهمت شيئا ولم أفهم شيئا. قال: هذا الذي دعاني أمسي إلى أن خاطبتك بما تفهم. هذا من حكمة التعليم، هو بين له ما يفهم به، ليس يبين له علمه، يبين له ما ينفع. ولذلك أهل العلم رحمهم الله يعقلون أن العلم عبادة فيسعون به بما يصلح الناس ويحفظ دينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حسر الفرات عن كنز. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، وقال: حدثني عقبة بن خالد السكني، وقال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، وقال: حدثني عقبة بن خالد، قال: حدثني عبيد الله عن أبي الزناد عن أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. باب خروج الدجال. قال: حدثنا حسن بن عمرو، قال: حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش أنه قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: لا نبي ما مع الدجال أعلم منه، إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار، فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: حدثنا ابن الوليد الطيالسي، وقال: حدثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافر. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة قال: كفارا. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن حبحاب عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: القوم كل مسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمر بن حصين رضي الله عنه يحدث أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو قال لما يبعث به من الشبهات هكذا قال قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطمس العين ليس بناتئة ولا جحراء فإن البس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن قال حدثنا وليد قال حدثنا من جابر قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه كلابي أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم مفتنتي قلنا وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنتنا تكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا أقدر له قدره ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وذكر الصلوات مثل معناه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ 10 آيات من أول سورة كهف عصم من فتنة الدجال قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة كهف وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف قال حدثنا هدوة بن خالد قال حدثنا أمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع عن الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس عن الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون باب في خبر الجساسة قال حدثنا نفيل قال حدثنا عثمان عبد الرحمن قال حدثنا أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثني تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت أنا الجساسة إذا بلا ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت قال أنا الدجال خرج نبي الأمين بعد قلت نعم قال أطاعوها مع صوه قلت بل أطاعوه قال ذاك خير لهم قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال سمعت حسين الحديث بعض الناس يقول وين الجزيرة هذه ما الجواب الجواب كل يوم يكتشفون في الإنسان نفسه شيئا لا يعرفونه هم يعرفون الإنسان وعندهم أجهزة كل يوم يكتشف العلم الحديث بمعارفه وطرائقه ووسائله شيئا في الإنسان نفسه ويجهله فكيف في أرض الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا صح الأثر انقطعت العقول دونه فإن العبد يسلم ولا ينازع ولا يعارض لأن علم الله سبحانه وتعالى فوق ما تدركه عقولنا وإذا أخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء وجب علينا التصديق كما قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التصديق نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال سمعت حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عمرو بن شراح الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس عن المنبر ويضحك قال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال هل تدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة ولكن جمعتكم أن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذاب فلعب بهم الموج شارا في البحر وأرفعوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر قالوا ويلك ما أنت قالت أنا جساسة انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه لا خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه. فذكر الحديث وسأله عن نخل بيسان وعن عين زغرة وعن النبي الأمي لقال إني أنا المسيح وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في بحر الشام وبحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو. قال همرتين وأما بيدي قبل المشرق. قالت حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا المعتمر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجاهد بن سعيد عن عامر أنه قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ. ثم ذكر هذه القصة. قال أبو داود بن صدران بصري غرق بالبحر مع ابن مسوار لم يسلم منهم غيره. قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا ابن فضيل قال أخبرنا ابن فضيل عن وليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة. قلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها. قالت في هذا القصر. فذكر الحديث وسار عن نخل بيسان وعن عين زغر. قال هو المسيح. فقال لابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات. قلت فإنه أسلم. قال وإن أسلم. قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة. باب في خبر ابن صائد. قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سامع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أطوم بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر لي ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة وخبى له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذا لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه عن الدجال وإلا يكن هو فلا خير في قتله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن قال عن موسى بن عقبة عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. قال حدثنا ابن عاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن كدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحلف بالله إن من الصائدين الدجال. فقلت تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله عن موسى قال حدثنا الشيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر إنه قال فقدنا من الصيادين يوم الحرة. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن جراح قال عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر. قال فذكر نحوه فقلت له أترى هذا منه يعني المختار؟ فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس. قوله في الحديث حتى يخرج ثلاثون كذابا دجالا يبين منفعة الاستعاذة من الدجال الأكبر الواردة في كل تشهد، فإن من منافعها كما ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة وشيخ الشيوخ ابن سعدي في مجموع الفوائد أنها حصن من كل دجال دونه، فإذا استعاذ العبد في الصلاة من المسيح الدجال فإنه يندرج فيه الاستعاذة بمن دونه من الدجاجلة الصغار الذين هم دون رتبته، وهم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في قوله حتى يخرج ثلاثون كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأمر والنهي. قوله باب الأمر هذه الترجمة الواحدة التي ذكر فيها لفظ باب الأمر، وأما مقصودها فإنه يترجم له بقوله باب ما يؤمر به يذكر شيئا بعده، فذلك في ثمان تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي وقال حدثنا يوسف بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان رجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله تعالى فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر تأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن علاء بن مسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحو زاد أو ليضربن الله عز وجل بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود رواه المحارب عن علاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله رواه خالد بن الطحان عن علاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد قال حاوى حدثنا عبد المعون قال أخبرنا شيء من معنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله واثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فقال عمرو عنه شيء من وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله عز وجل منه بعقاب. قال أبو داود روى كما قال خالد أبو أسامة وجماعة وقال شعبة فيما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن أحمص قال حدثنا إسحاق أظنه عن جرير عن جرير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله عز وجل بعذاب من قبل أن يموتوا. قال حدثنا محمد بن علي وهنا المسري قال حدثنا ابن معاوية عن أعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد أو عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. فقطع الناد مقية الحديث وفاه ابن العلاي فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال حدثنا أبو الربيع سليمان داود العتكي قال حدثنا ابن مبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو جارية اللخمي قال حدثني أبو ميت الشعباني قال سمعت أبا ثعلبة خشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله قد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل يتمر بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة ويعجب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله وزاد غيره. قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم. قال حدثنا قعنبي وأن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبي عن عمارة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزماننا وقال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعهم فقالوا وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا يوسف بن ابي اسحاق عن هلال بن خباب بن العلاء قال حدثني عن كلمه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنه فقال اذا رايتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت امانتهم وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه فقال فقمت إليهم فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله عز وجل فداك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك امر العامه. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا محمد بن جحادة عن عطية عوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو قال أمير جائر. قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن عرس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. قوله عن العرس بضم العين وهو ابن عميرة وليس عندهم راو اسمه العرس سوى هذا الراوي من الصحابة العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه وله أخ اسمه عدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محمد قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. قال حدثنا سليمان بن حرب بن حفص بن عمر قال حدثنا شعبة هذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال ما أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا قال يعذروا من أنفسهم. ما قاعدة أبي البختري؟ نعم. ليس عندهم من يكنى هذه الكنية سوى راو واحد يذكر بها وهو سعيد بن فيروز الطائي وليس عندهم البحتري بالحاء المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قيام الساعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الحديث عن مئة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن يخرم ذلك القرن. قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعجز الله عز وجل هذه الأمة من نصف يوم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن مغيرة قال حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أرجو أن لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرهم نصف يوم من قل سعد وكم نصف يوم قال 500 سنة. آخر كتاب الملاحم. هكذا في السلام آخر كتابي والرسالة كذلك مع أنه بوب بقوله أول كتابي الفتن أول كتابي الفتن فهو يرى أن الفتن والملاحم بينهما اتصال. نعم. في البداية باب كتاب الفتن والملاحم في السلام لا هو يقول في أول الكتاب قال كتاب الملاحم في الرسالة وليس الفتن وأنتم أيضا نحن عندنا كتاب الفتن أولها اكتبوا تنبيه على نسخكم في الرسالة أول كتاب الملاحم وكذلك في السلام قبلها أين يعني أكثر من تبويب أكثر من ترجمة كتاب اكتبوا هنا تنبيه اختلفت النسخ في اسم هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الحدود باب الحكم في من يرتد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن كلمة علي رضي الله عنه أحرقنا سنرتد عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما كن ليحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال ويح ابن أم عباس. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا معاوية عن أعمش عبد الله بن مرة عن مسروق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثين الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك ودين المفارق للجماعة. قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي وقال حدثنا إبراهيم طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عميد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل ويصلب وينفى من أرضه ويقتل نفسا فيقتل بها. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة أنه قال قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فقال ما تقول يا أبا موسى وقال يا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكان ينظر إلى سواكه تحت شفتيه قال صد قال لن نستعمل أو قال لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن ثبت يا أبا موسى وقال يا عبد الله ابن قيس فبعثه على اليمين ثم اتبعه معاذ بن جبل قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل والقى له رسالة فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال أجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل ثم تذكر قيام الليل فقال أحدهما معاذ بن جبل أما أنا فأنا مواقم وأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حمان يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم وارتد عن الإسلام فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص قال حدثنا الشيباني وعن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعا 20 ليلة وقريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. قال أبو داود وراء عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة وراه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه ولم يذكر فيه الاستتابة. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعود عن القاسم بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين الواقدي عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان عبد الله بن سعيد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا سباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة اختبى عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى وقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يبا فبايع بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا من أدري يا رسول الله ما في نفسك ألا أمات إلينا بعينك قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. إلى الشرك عندكم أرض الشرك بدون أرض في رواية لكن هنا الشرك. أحسن الله إليكم. باب الحكم في من سب النبي إذا أبق العبد. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. باب الحكم فيما سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباد موسى الختني قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني وعن إسرائيل عن عثمان الشحامي عن كلمة أنه قال حدثنا عباس إن أعمى كانت لهم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فإنها فلا تنتهي مزجرها فلا تنزجر. قال فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المقبل فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشر الله رجلا فعل ما فعلني عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس ويتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهى فلا تنتهي وزرها فلا تنزجر ولي منها ابن علي مثل اللولتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت مغلى فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن دمها هدر. قال حدث عثمان بن شبت عبد الله بن جراح عن جرير عن مغيرة عن شعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن يوسف عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا حدثنا ابن عبد الله بن صهر بن الفرج قال حدثنا مسامة عن زيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن طرف عن ابي برزة انه قال كنت عند ابي بكر رضي الله عنه فتغير على رجل فشد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب عنقه قال فاذهبت كلمتي غضبه فقام ودخل فرس الي فقال ما الذي قلت آلفا قلت اذن لي اضرب عنقه قال اكنت فاعلا لو امرتك قلت نعم قال لا والله ما كانت بشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصال أو قتل نفس بغير نفس وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. باب ما جاء في المحاربة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوم من عكل وقال ابن عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتووا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره من أول النار فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فما ارتفع النار حتى جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل بن عيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا وليد عن وزاعي عن يحيى عن النبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم قال فأنزل الله تعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا ثابت وقتاده وحميد عن انس مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث قال انس فلقد رايت احدهم يقدم الارض فيه عطشا حتى ماتوا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عدي عن هشام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث ذكر نحوه وزاد ثم نهى عن المثلى ولم يذكر من خلاف وراء شعبة عن قتادة وسلام المسكين عن ثابت جميعا عن انس لم يذكر من خلاف ولم يجد في حديث احد قطع ايديهم ورجلهم من خلاف الا في حديث حماد بن سلمة. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن ابي هلال عن ابن زناد عن عبد الله بن عبيد الله قال احمد وهو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الناس نغاروا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم استاقوا وارتدوا عن الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعث في اثارهم فاخذوا فقطع ايديهم ورجلهم وسمى اعينهم قال ونزلت في مايه المحاربه ومن الذين اخبر عنهم انس بن مالك رضي الله عنه الحجاج حين ساله قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبر بن وهب قال اخبرني ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن الزناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل اعينهم بالنار عاتب الله تعالى في ذلك وانزل الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا الايه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا قال حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل ان تنزل الحدود يعني حديث انس قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن ابي عن زيد النحوي عن كلمه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الى قوله غفور رحيم قال نزلت هذه الايه في المشركين فمن تاب منهم قبل ان يقدر عليه لم يمنعه ذلك ان يقام فيه الحد الذي اصابه باب في الحد يشفع فيه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن الهمداني وقال حدثني قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وقال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يشتري إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريب تركوه وإذا سرق فيهم ضعيف وقام عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال حدثنا عباس بن عبد العظيم محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت امرأة مخزومية تسعر متاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقصنا حديث التي قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يوسف عن زوري وقال فيه كما قال ليث إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح رواه الليث عن يوسف عن شاب فذكره بإسناده فقال استعارت امرأة ورواه مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وراه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا جعفر المسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان قال حدثنا سليمان داود المهري وقال أخبر ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو شعيب بن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب باب في الستر على أهل الحدود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن زيد بن نعيم عن أبي أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه فقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزال أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره باب في صاحب الحد يجيء فيقر قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا ثريابي وقال حدثنا إسرائيل وقال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبي أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقى رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبه الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقالت هذه فقد غفر الله لك وقال قولا حسنا قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ فقال للرجل الذي وقع عليه ارجمه فقال لقد تابت وتن وتابها أهل المدينة لقبل منهم قال أبو داود رواه أسباط النص أيضا عن سماك قال رحمه الله تعالى باب في التلقين في الحد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن قال حدثنا أحمد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالصين قد اعترف اعترافا لم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت قال بلى فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه فقال استغفر الله وتوب إليه فقال اللهم تب عليه قال ثلاثة قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم رواه عمرو بن عاصم عن همام بن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من أنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن أوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال توضأت حين أقبلت قال نعم قال هل صليت معنا حين صلينا قال نعم قال فإن الله تعالى قد عفى عنك باب في الامتحان بالضرب قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان قال حدثنا زر بن عبد الله الحرازي أن قوم من الكلاعيين سرق لهم متاع فتاموا ناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا قولي أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف باب ما يقطع فيه السارق قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان الزهري قال سمعت منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال حدثنا أحمد بن صالح وهب بن بيان قال حدثنا حق قال حا وحدثنا بن الصرح قال أخبر بن وهب قال أخبرني يوسع من شابنا عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا قال حدثنا عبد الله بن سمت قال حدثنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرنا إسماعيل بن أمية النافع مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم قال حدثنا عثمان بن شيبة محمد بن مسلم العسقلاني وهذا لفظه وتم قال حدثنا نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن عباس رضي الله عنه أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم قال أبو داود رواه محمد بن مسلمة وسعدان بن يحيى عن إسحاق بإسناده باب ماذا قطع فيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وأمير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي ويريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى مع رافع بن خديج رضي الله عنه حتى أتى مروان من الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل قال أبو داود الكثر الجمار قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ثمن المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامه مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة قال أبو داود الجرين الجوخان باب القطع في الخلسة والخيانة قال النوري وحدثنا أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عامر بن عامر الأزدي بن حافظ السجستاني في سنة 75 و200 قال حدثنا أصل بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهي بقطع ومن تاب نهبة مشهورة فليس منا وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن قطع قال أبو داود حدثنا صنعاني قال أخبرنا عيسى بن موسى عن جريج عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله زاد ولا على المختلس قطع قال أبو داود هذا إن حديثا إنما سمعه ابن جريج من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات قال أبو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من سرق من حرز قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة قال حدثنا سباط عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية أنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي 38 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أنا أقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به قال أبو داود وراه زائدة عن سماك عن جعيد بن جحير قال نام صفان وراه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه وراه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ وراه الزهري عن صفان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب في القطع في العارية إذا جحدت قال حدثنا حسن بن علي مخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن يبع النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاعب فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر وعن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم ورواه محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه شهد عليها قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا ابو صالح عن الليثي قال حدثني يونس عن شعيب قال كان عروة يحدث ان عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة اناس يعرفون ولا تعرفه فباعته فاخذت فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يدها وهي التي شبع فيها اسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقصنا حديث قتيبة عن ليث عن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. باب في المجنون يسرق ويصيب حدا. قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثني زيد بن هارون قال اخونا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا جرير عن عمش عن ابي ظبيان عن عباس رضي الله عنه انه قال اوتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا فامر بها عمر ان ترجم فمر بها على علي بن ابي طالب رضوان الله عليه فقال ما شان هذه قالوا مجنونة بني فلان زنت فامر بها عمر ان ترجم قال فقال ارجعوا بها فثم اتاه فقال يا امير المؤمنين اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرا وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما بال هذه ترجم قال لا شيء قال فارسلها قال فارسلها قال فجعل يكبر. قوله عن ابي ظبيان تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو حصين بن جندب الجنبي. حصين بن جندب الجنبي نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن عمش بذلك محمد وقال أيضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق قال وجعل عمر يكبر. قال حدثنا المصرحي قال أخبر من وهب قال أخبر جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن عباس رضي الله عنه أنه قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عثمان قال أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم قال صدقت قال فخلى عنها. قال حدثنا نادو عن أبي الأحوص قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا جرير المعنى عن طالب السابع عن أبي ظبيان قال نادو جنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر رضي الله عنه قال ادعني عليا فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. قال فقال عمر رضي الله عنه لا أدري فقال علي رضي الله عنه أنا لا أدري. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وائل بن عقاد عن الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل. قال ابو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيهم الخريف. ما قاعدة ابي الضحى؟ هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الغلام يصيب الحد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وابن 15 سنة فأجازه. قال حدث عثمان بن شبت قال حدث من إدريس عن عبد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير. باب الرجل يسرق في الغزو يقطع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال أخبرني حيوة عن عياش بن عباس القتباني عن شويم بن بيت أنا وزير بن الصبح الأصبحي عن جلالة بن أبي أمية أنه قال كنا مع بسر بن أطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. باب في قطع النباش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي عمران عن أبي المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله يسعديك فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر. قلت الله ورسوله أعلم أو ما قال الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصبر وقال تصبر. قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. باب في السارق يسرق مرارا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فقال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجترناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا حجاج بن مكحول عبد الرحمن بن حيريزين قال سألنا فرات بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. باب بيع المملوك إذا سرق. قال حدثنا موسى عن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. باب في الرجم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وقال حدثني علي بن حسين عن أبي عن زيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر رجل بعد المرات ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا موسى عن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال السبيل الحد قال سفيان فأذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن الحطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة ورمل بالحجارة والبكر بالبكر جلد مئة ونفس سنة. قال حدثنا وهو من بقية محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا شيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال جلد مئة والرجم. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليد قال حدثنا محمد بن خالد عن الوهبي قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فقال الناس من سعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربا من السيف حتى يسكتا فأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء فإلى ذلك قد قضى الحاجة فانطلقوا واجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شاهدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران. قال أبو داود رواكع أول هذا الحديث عن فضل الدلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا إسناد حديث بن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته. قال أبو داود الفضل الدلهم ليس بالحافظ كان قصابا بواسط. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عمر يعمل الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده وإني خشيت من طالب الناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزل الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة وكان حمل أو اعتراض. وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمره في كتاب الله عز وجل لكتبتها. باب رجم ماعز بن مالك. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعني قال حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من حي فقال له أبي ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر ما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم عليه كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم عليه كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم عليه كتاب الله حتى قال أربع مرار. قال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلت أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة. قال هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جمعتها؟ قال نعم. قال فأمر به يرجم فأخرج به الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال لا تركتموه لعل وأن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زرعين عن محمد بن إسحاق قال ذكرت العاصم بن عمر بن قتادة قصة معز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فألا تركتموه من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم. قال ولم أعرف الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن جاء من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ما أعز من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه وما أعرف الحديث. قال ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيما رجم الرجل إن لما أخرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه وقال فألا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأما لترك حد فلا. قال عرفت وجه الحديث. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن معز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو قالوا ليس به بأس. قال فعلت بها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عامر عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت معز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيرا أعضل ليس عليه نداء فشهد على نفسه 4 مرات أنه قد زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلتها؟ قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبي كنبي التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إني وإن الله عز وجل إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. قال حدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه بهذا الحديث والأول وأتم. قال فرده مرتين. قال سماك حدثت به سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري قال حدثنا خالد يعني بن عبد الرحمن قال شعبة فسألت سماك عن كثبة فقال اللبن قليل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عامر عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. قال حدثنا صنعاني قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء معز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير وقال حدثني على عن كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك لعلك قبلته وغمسته ونظرته؟ قال لا. قال فنكتها؟ قال نعم. قال فعند ذلك أمر برجمه ولم يذكر موسى بن عباس وهذا لفظ وهب. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن جرير قال أخبرني ابن الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جعل السميع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم شهد على نفسه أنه وصف امرأة حرما 4 مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحولة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا؟ قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجم من أصحابه يقول أحدهم من أصحابه ينظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنه ما ثم ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. قال انزل فقال انزل فكل من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما ينتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مجرج قال أخبرنا مزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكره بن حميد زاد واختلفوا وقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف. قال حدثنا محمد بن المتوكل عن سقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى فلما أدلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. الحديث السابق عندكم في دار السلام حدثنا الحسن بن علي بنحو زاد واختلفوا فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف أي هذا الصحيح بعضهم وقف يعني أمر بأن يكون واقفا وليس وقفا وقف نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع يعني ابن زريع قال حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظ عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم معز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال فرميناه بالعظام والمدن والخزب والسد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة من تصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. قال فاستغفر له ولا سبه. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن جريري عن ابن نضرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحوه وليس بتمامه قال ذهبوا يسبونه فنهاهم قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم قال هو رجل اصاب ذنبا حسيبه الله. قال حدثنا محمد بن ابي بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا ابي عن غيلان عن قمة بن مرثد عن ابن بريده عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا. قال حدثنا احمد بن اسحاق الهوازي وقال حدثنا ابو احمد قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريده عن ابي قال كنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عن الغامديه وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما وقال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وانما رجمهما عند الرابعه. قال حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبدة أخبرنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه اللجلاج أباه وأخبره أنه كان قاعدا يعتمد في السوق بمرة امرأة تحمل صبيا فثار الناس معها وثرت في من ثار فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من أبو هذا معك فسكتت فقال شاب حذوى أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك قال الفتى أنا أبوه يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنهم فقالوا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت قال لعم فأمر به فرجم قال فأخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه في الحجارة حتى هدى فجاء رجل يسأل عن مرجوم فطرقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أطيب عند الله من ريح المسك فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم لا وهذا حديث عبدة وتم. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي وقال حدثنا وليد جميعا قال حدثنا محمد قال هشام محمد بن عبد الله الشعيفي وعم سلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن الأجلاج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال حاوى حدثنا مسرح المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وابن عم جريج عن ابن الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني وعن ابن جريج موقوفا على جابر وروى أبو عاصم عن ابن جريج بن أحمد بن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز وقال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشام الدستوي أن هشام الدستوي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن ابن المهلب عن امرأة بن حصين رضي الله عنه أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت قال والذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لن قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم ولوجدت أفضل من أن جارت بنفسها لم يقل عن بال فشكت عليها ثيابها. قال حدثنا محمد بن وزير الدمشقي وقال حدثنا وليد عن مزعي قال فشكت عليها ثيابها يعني فشدت. قال حدثنا ابراهيم موسى الرازي وقال اخبرنا عيسى عن يونس عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابيها ان امراه يعني من غامده اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت فلما كان الغد اتت فقالت لعلك ان تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله اني لحبلى فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد اتت فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فقال فلما ولدت اتت بالصبي فقالت هذا قد ولدتهم فقال لها ارجعي فارضعي حتى تفطمي فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء ياكله فأمر بالصبي فدفع على رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تاب صاحب مكس لغفر له وأمر بها فصلي عليها ودفنت. قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا مكي عن جراح عن زكريا بن عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. قال أبو داود فمني رجل عن ثمانية عن أبي بكر قال أبو داود قال الغساني وجهينة وغامد وبارق واحد. قال أبو داود حدث عن عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده فذكر نحوه زادة مرمى بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبي عمالك عن شاب عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبروا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بينا بكتاب الله, وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بينا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم, قال إن ابني كان عسيفا على هذا ونعسف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن ما على ابني الرجم فافتديت منهم 100 شاة وبجاريتي, ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام, وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقضي أن بينكم من كتاب الله تعالى ما غنمك وجاريتك فرد عليك, وجلد ابنه 100 وغرب عاما, وأمر ابن سيل الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها, فاعترفت فرجمها. وهذا آخر هذا المجلس, وفي آخره تنبيهات. أولها في مبدأ المجلس في الحديث 4087, الحديث الخامس من أول المجلس حديث أبي ذر 3 لا يكلمهم الله, قال في آخره فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته, ليس المنفق سلعته, المنفق سلعته يعني المروج سلعته بالحلف الكاذب, حديث رقم 87 و4000, وهو خامس حديث من الحديث التي قرأناها تقريبا أو السادس في أول المجلس. تنبيه الثاني في صفحة 826 في آخر كتاب الحروف, عندكم في نسخة السلام والرسالة عن أبي سعيد الخدري أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن يمينه بإثبات الألف أم بدون إثبات ألف, حديث 3999. عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه بإثبات الألف. الألف فيها أو لا؟ أيضا الرسالة فيها ألف, مع أنها قال كذا في ألف ووقع في باء جبرائيل وهو الموافق لقراءة الأعمش كما يستفاد من كتب القراءات, فيجب أن تكون رواية الأعمش للحديث وفق قراءته لأنه هو سئل عن قراءته فأجاب بهذا, فالذي في نسخة باء وواو هو الصواب ليس الذي في الأعلى. بدون ألف في الرسالة, أي هذا الصواب ليس هكذا. وبعدها عندكم في الرسالة عندكم بعدها نص وال أيوة. هذا النص ساقط من نسخة الرسالة وهو موجود في نسخة دار السلام, جبرائيل وميكائيل ينقل منها يثبت من نص الرسالة, قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم إلى آخره, وهذا مما يوجب العناية بالمقابلة على النسخ. هؤلاء اعتمدوا نسخة مصرية قديمة وهي طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد, وهو يكاد من أول من كان يطبع الكتب الحديثية في مجلد واحد, طبعة لسنن أبي داود بمنزلة هذا وهي أخف وزنا من هذا, وهي طبعة قديمة وفيها هذه الزيادة فتلحقونها من دار الرسالة التي هي طبعة محي الدين عبد الحميد, قد تجدونها في مجلد واحد في الطبعات القديمة. التنبيه الثالث, سبقا ذكرت لكم أن عزرائيل ملك الموت بالإجماع اسمه عزرائيل, وعزوته وقلته في الشفاء وهو كذلك في شفاء قاضي عياض, ثم أفادني أحد الإخوان بمن ذكر زيادة ذكر بعض أهل العلم وراجعت كتبهم فلم أجد الإجماع, فإذا كان جزاه الله خير يعرف مواقع الإجماع في الكتب التي ذكرها يمدني به لأستفيد ومفيد الإخوان. والتنبيه الرابع, في أحد الإخوان ذكر لي أن في نسخة هندية في 3 أحاديث زائدة بإحدى المواضع على النسخ التي بأيدينا، فأرجو منها أن يكتبها ويصورها لنا ننظر فيها ثم نمليها عليكم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.